كالأحجار والأشجار والأبقار والنجوم والشموس والأقمار وعبادة النمرود وفرعون وعزير وعيسى والجن والملائكة والأنبياء. وأن كلمة التوحيد استلزمت الكفر قبل الإيمان، أعني الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لقول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وحول الإيمان بالله قسمناه إلى عناصر ثلاثة: الوجود والتوحيد والكمال. ثم رحنا نبين معنى الوجود وأدلته من الأدلة العقلية والشرعية. والكلام عن الوجود بمثابة التمهيد للتوحيد. ثم كان الكلام عن التوحيد الذي هو أساس الأساس، يعني أن العقيدة هي الأساس وأساسها هو التوحيد. فرحنا نبين بفضل الله عز وجل معنى التوحيد ونذكر مسائله وصوره وأقسامه وعلى نحو ما قسمه السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد ذات وأسماء وصفات. فبينا توحيد الربوبية الذي هو كالمقدمة لتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العباد، مع بيان العبادة في مفهومها الكامل وأركانها وأقسامها وذكر نماذج لها، مع الرد على شبهات المتصوف في قضية الوسيلة والشفاعة والبرع والولاد والكرامة. ثم انطلق بنا الحديث من توحيد الألوهية إلى توحيد الذات والأسماء والصفات. وقد أجملنا القول عن توحيد الذات في محاضرة، لكننا فصلنا القول عن توحيد الأسماء والصفات طلبا وتحقيق رغبة للإخوة الذين طلبوا التوسع في توحيد الأسماء والصفات، فكانت خمس محاضرات حول توحيد الأسماء والصفات. كان هذا بيان ما سبق أن تناولناه بفضل الله عز وجل. إذا ماذا بقي في كلمة التوحيد؟ بقي العنصر الثالث من معالم الإيمان بالله، كمال الله تعالى. وجود، توحيد، كمال. والكلام عن صفات الكمال لله عز وجل إنما هو كالتوسع في الحديث عن الأسماء والصفات. وكان من الممكن أن يكون ضمن أجزائه، لكن ما بالنا نتحدث عنه في عنصر مستقل. ذلك ليكون بمثابة تهذيب لمسائل العقيدة وتوضيح لبعض قضاياها ورد على المتكلمة أو علماء الكلام الذين راحوا يتحدثون عن الصفات بطريقة الفلاسفة وعلماء الكلام، ويقسمون الصفات إلى صفات قدرية وصفات معاني، ويثبتون 7 صفات وينفون بقية الصفات، أو نجد من يثبت لله عز وجل 20 صفة وينفي بقية الصفات، وأمثال هذا مما خلط فيه علماء الكلام. وغلطوا فيه، خلطوا وغلطوا. ولذلك كان هذا الترتيب أو التهذيب لبيان نماذج من صفات الله عز وجل على غير طريقة علماء الكلام الذين تحدثوا عن صفات المعاني والصفات الخبرية بطريقتهم هم. وكان من أوائل من تناول العقيدة بعيدا عن علم الكلام الذي طالما كنا ندرسه في الأزهر كمعادلات رياضية بعيدة عن روح العقيدة الإسلامية وكعلم الكلام بعيد تماما عن علم التوحيد، كان من أوائل من هذبوا هذه القضايا وتلك المسائل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة المسلم. فضرب عرض الحائط لكلام الفلاسفة علماء الكلام وحديثهم عن صفات القدرية وغيرها وإثبات صفات ونفي أخرى، وذكر العقيدة بصورة مبسطة كانت عبارة عن نبنة على الطريق لمن يريد تتمة البناء، وقد كانت كذلك بفضل الله عز وجل. واستطعنا أن نستفيد من هذا الكتاب إفادة واضحة، ونكمل ما بدأه غيرنا، فكانت لجنة على الطريق تذكر لصاحبها فتذكر ولا تنكر. لذا تناول رحمه الله تعالى نماذج من صفات الله بعنوان كمال الله أو صفات الكمال الأعلى. وكما قلت وأكرر، إنما هي نماذج من الصفات، وقد علمت مسبقا أن أسماء الله تعالى وصفاته لا تتناهى، وأنها أسماء حسنى وصفات عليا، وهذه الأسماء التي اشتقت من الصفات منها ما نعلمه وهو معلول ومحدود بالنسبة لنا، كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما من اسم إلا واحدة من أخطأ دخل الجنة. هذا الذي نستطيع نحن إحصاءه وعكسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والذي بين أن أسماءه سبحانه وتعالى أكبر من أن تعد، وأن صفاته أعظم من أن تحد، فقال في حديثه الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد في الحديث. إذن فتحديد الصفات بصفات قدرية وعدها في 7 وجعلها في 20 كلام يضرب به عرض الحائط أو يداس بالأقدام. ورحم الله الشافعي كان يقول: إذا رأيتم الرجل يتكلم بعلم الكلام فاضربوه بالجليل أو اضربوه بالنعال. لذلك نحن نجتهد في أن نفرق بين علم العقيدة وعلم الكلام. صفات كمال الله عز وجل من بعد التوحيد والوجود: إيمان بوجود الله كاعتقاد بتوحيد الله، يقين بكماله، الكلام عن الوجود تمهيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وقضية القضايا وأساس كل أساس توحيد الله جل وعلا. من صفات الكمال لله عز وجل أنه هو الأول، نقول هو الأول وهو الآخر، الصمد القائم بذاته، الغني الذي له الغنى المطلق، الواحد الذي له التوحيد المطلق، ثم هو القادر المريد السميع البصير المتكلم. نماذج من صفات الكمال لله عز وجل. ولا يدانيه فيها سواه، هو الأول. الأول فلا شيء قبله، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والناطق فلا شيء دونه. هو الأول الذي لا يتصور قبل وجوده وجود، ولا يتخيل أول وجوده، ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ الوجود وخلق الخلق وأحدث العالم. فالعالم والوجود له أول، لأن الله هو الذي أنشأه. أما الأول الذي هو واجب الوجود لذاته فلا يتخيل لوجوده أول. أولية الله جل وعلا لا تستوعبها العقول، ذلك أن الإنسان منا نشأ والوجود موجود، فما سبق وجوده هو غيب بالنسبة له. ما يسبق وجودنا غيب. فكيف بمن أنشأ الوجود ذاته سبحانه وتعالى يستطيع الإنسان منا أن يتجول بخاطره في الوجود؟ وكيف نشأ ومتى نشأ وأمثال هذا؟ لكنه إذا أراد أن يتعمق أكثر في من أنشأ الوجود وكيف كانت أوليته، فهو كحال إنسان يضرب له المثال في تفكيره في الكون كحال من ركب سفينة فله أن يتجول في جنباتها كما يشاء، لكن إن زاد عن هذا القدر وقدر له أن يخرج من حدود أرجاء السفينة وأن يلقي بنفسه في غمار اليم فقلما يعود، فلك حدود يتجول العقل فيه كحدود الإنسان يتجول في سفينة، فإذا ما تجاوز هذا والسفينة متعمقة في البحر فهذا الذي قدر له أن يلقي بنفسه في غمار اليم نذر ما يعلم. ولله المثل الأعلى، كل شيء في الوجود له أول يمكن أن نعرف كنهه، لكن من أجل أن نعرف كنه أولية الله عز وجل فذاك فوق حدود العقل، لأن العقل إنما يستقي معلوماته عن الحواس الخمس، والحواس الخمس محكومة بعالم المادة فهي تدرك ما في الوجود ولا ترى ما وراء المادة ولا تعرف ما وراء هذا الوجود. ومن هنا لا يستطيع العقل أن يجتنها أو أن يتعرف على كل صفات الله وحقيقتها. ولذلك نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يسعفنا في بيان هذه الحقيقة وتوضيح ذلك المعنى. جاء نفر من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. تخيل المشركون بعقولهم القاصرة أن مقام الذات الإلهية يمكن تحديد أوليته ومعرفة بدايته، وكأنهم بسؤالهم هذا انسب لنا ربك يريدون أن يقولوا من هو من ولده من والده ونحوها. ولذلك جاءت الإجابة واضحة محكمة لما سألوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إجابة واضحة محكمة شافية شافية يستبين هذا المعنى بوضوح مع ذكر نماذج من صفات كمال الله عز وجل. الأول صفة الأول واسم الأول لله عز وجل قد يفكر الإنسان فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على طريق السلامة بقوله يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو يقول آمنت بالله ورسوله. السؤال الذي يسأله إبليس لا محل له من الإعراب، كيف يكون الله عز وجل خالقا وهو يقول من خلق الله؟ وهل الخالق يخلق؟ ولا بد وأن يكون هناك خالق أول له تلك الصفة وهذا الاسم الذي هو الأول. لكن يوسوس الشيطان للإنسان، لذلك رأينا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتفوه أو أن يتكلم به. تعترين وتاوح وأسئلة واستفسارات فوق قدراتنا، وبإيمانهم عبروا بهذا المعنى إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. فقال ذلك محض الإيمان. وفي رواية قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة. وفي رواية أخرى لابن مسعود رضي الله عنه يقول فيها يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا أو إن أحدنا ليجد في نفسه ما إن يحتل حتى يصير حمامة أو يفر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان. ففي بيان هذا نقول إن تاريخ الإنسان والعالم والحياة كل ذلك وجد بعد عدم، لا ندري مدى. وربما استطاع الإنسان إدراك أعراض يسيرة في بيئته المحدودة، أعراض تمس يومها الحاضر أو أمسها القريب أو غدها الموسم. وقد يكون من هذه الأعراض المدركة جملة من العلوم والمعارف النافعة، ثم تقف بعد ذلك بصيرته فلا تستطيع حراكا ولا إدراكا. فإذا كانت تلك حدود قدراته العقلية في عالم الشهادة فلا جرم أن يكون العقل أعجز في عالم الغيب، وعن فهم ذلك أكثر. وكما قلنا راكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها، فإذا بدا له أن يطرف نفسه في أغمار اليم فقلما يعود. وعقلنا في قوته المحدودة كبصرنا المحدود الذي لا يقرأ إلا على بعد أشباط، فإذا ابتعد الخط عنه مسافة لم يميز منه حرفا. كذلك لا يستطيع العقل أن يدرك إلا في دائرة وجوده الضيقة. ولذلك قرر ربنا عز وجل هذه الحقيقة بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ثم فنحن نؤمن بقدم الذات الإلهية، وامتداد هذا القدم في أغوار الأزل الذي لا نعرف كنه ذلك، وطبيعة الوجود المحدث تقتضي البداية والنهاية. أما من وجوده من ذاته فحقه أسمى من أن يسبقه وجود أو أن يطرأ عليه عدم، وذلك هو معنى اسم الأول جل وعلا، أن وجود الله سبحانه وتعالى ممتد في القدم بحيث لا يتصور قبله وجود قط. وما دام كل وجود قد نشأ عنه فالله سبحانه وتعالى أسبق منه، ونحن لا نعرف عن الأول شيئا، إذ عهدنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا. هذا بيان الاسم الأول جل وعلا، وهو كما قلنا توضيح لتوحيد الأسماء والصفات. هو الأول والآخر. الآن اسم من أسماء الله عز وجل، وكما أشرنا في نهاية الكلام على الاسم الأول الذي لم يسبقه وجود قلنا فلن يطرأ عليه عدم، فكان هذا كالتوطئة للكلام عن اسم الله عز وجل الآخر. ومعنى الآخر أن الله سبحانه وتعالى باق أبدا، أن الله سبحانه وتعالى باق أبدا، بقاء يستحيل معه الفناء، لأن الفناء يعتري المخلوقات، ما كان من جسم وما كان من مادة، والله عز وجل ليس جسما فيموت وليس مادة فتتحلل وتزوى، لذا هو الدائم الثابت الذي يطير إليه كل شيء. وهذا الذي نعرفه من قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وكما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فالآخر هو الباقي الذي لا يفنى، صاحب البقاء ذو الوجود الخالد المتأبي على الفناء، قد يمنع بعض عباده الأخيار أو الأسرار نوعا من الخلود، فلا يفهم منه أنه شارك الله عز وجل في صفة البقاء أو في اسمه الآخر، في اسمه الآخر، لأن الله عز وجل بعد أن خلقنا هو أحيانا من بعد عدم، ثم يميتنا ثم ينشئنا نشأة أخرى ويبعثنا من بعد موت لتكون القيامة بأحواله وأهوالها، ثم المصير الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير، حتى يتأتى الموقف الذي يقال فيه يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فليس معنى هذا الخلود أن هؤلاء الخلق قد نالوا صفة البقاء، وأنهم من البقاء من بعد إحياء وإماتة، من بعد فناء وإعادة، لكن هذا الخلود الذي جاء في نهاية المصير إنما هو فضل ممنوح لهم من الله عز وجل. وهذا لا يعني أن بشرا أصبح حقيقا وجديرا بوقت الباقي أو الآخر كما هو من أسماء الله عز وجل وصفاته. فالأمر كما قلنا إن وجود الله عز وجل واجب له من ذاته لا ينفك عنه أبدا، أما ما عداه فهو فطر إن لم تدركه نعمة الوجود المفاض عليه من الخالق جل وعلا. فالإنسان منا لا شيء، لكن وجود الله جل وعلا شيء آخر. من هنا كان له صفة البقاء كما له صفة القدم أو اسم الأول والآخر، وهو الذي قاله الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى أول آخر قائم بذاته. القيام بالذات أو القيام بالنفس تفسير لمعنى قول الله عز وجل: الله الصمد. الله الصمد، صام بنفسه واستغنى عن خلقه، قام بنفسه وقام كل شيء به. فمعنى القيام بالنفس استغناء الله عز وجل عن الخلق، وهو الذي ذكره في قوله جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله الصمد له صفة القيام بنفسه لا يحتاج أحدا من خلقه، فهو الغني عما سواه جل في علاه. وإذ له هذه الصفة فإن كل شيء مفتقر إليه. الله جل وعلا هو القائم بذاته، والذي قام كل شيء به. إذ استغنى عن خلقه فالخلق كلهم مفتقرون إليه. وتوضح هذا بمثال أن مهندسا أو أن مجموعة من المهندسين قد يشرفون على بناء عمارة ضخمة وتجهيز، ثم ينتهون منه وينقضون أيديهم منه أو يموتون عنه، وتبقى العمارة بعدهم أمدا بعيدا، تبقى قائمة على أصول، قائمة الجدران مستوية الأركان، قد مات بناؤها وبني مهندسوها. إن هذه العمارة لم تخلق من عدد، والفعلة فيها لا يزيدون أن ضموا حجرا إلى حجر ثم انتهى عملهم إلى هذا الحد. أما الثور الفسيح فشيء آخر، أما بناء الكون الفسيح وتجييد سقفه المحفوظ وتمهيد أرضه وتهيئتها للعمران فهو شيء آخر يختلف تماما عما ذكر، ذلك أن الكون أساسه الإبداع، إبداع من العدم، أساسه الإبداع من العدم المطلق. وكما أن العالم في وجوده الأول احتاج إلى ربه جل وعلا، فإنه في بقائه محتاج إليه، إذ العالم والكون كله يحتاج إلى الله جل وعلا في كل لحظة بعد لحظة، ولا توجد ذرة في الأرض ولا في السماء تستمد وجودها من ذاتها حتى يتطور استغناؤها بنفسها، بل على العكس من ذلك، هذا الوجود المفاض عليها من الله عز وجل يتلاشى ويضمحل إذا شاء الذي أوجدها وأفاض عليها بصفة الوجود. هذا ما يلقيه، لن يكون نهارا إلا مع وجود الشمس، لن يكون نهارا إلا مع وجود الشمس، ولن يكون عالم إلا مع وجود الله. ولله المثل الأعلى، فالكون كله مفتقر إلى ربه جل في علاه. فالعقول وما يتردد فيها من أفكار، والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر، والأجسام وما يتدفق فيها من دماء، وما يتحرك فيها من أجهزة وعضلات، في كل إنسان، في كل بلد، بل في كل قارة، منذ بدأ الله الخلق وإلى قيام الساعة، فيما نعرف وما لا نعرف، إنما كل ذلك يقوم بقيام الله عليه. ولو شاء سبحانه وتعالى ترك ذلك لأصبحنا دون أن نوجد، لأصبحنا ولما وجدنا، ولا وجدنا وقتا نفكر فيه بأننا فنينا، لأننا سنكون قد فنينا فعلا، وأن الله عز وجل لمجرد أن سحب عنا خاصية إفاضة الوجود علينا وأننا نقوم به سبحانه وتعالى، لا نجد الوقت الذي نفكر فيه كيف نفنى ولماذا نفنى، لأننا نكون قد أصبحنا في عالم الفناء. فسبحانه هو الصمد، قام بنفسه وقام كل شيء به. اعلم ان الارض التي تسير عليها بقدميك لا تمسك نفسها تحتك، فهي لا تشعر بك، وانما الذي امسكها هو الله. ثم هي لا تصنع شيئا من الحبوب التي تغلها والفواكه التي تخرجها، لان الذي انشا حبوبها وظلاتها وفواكهها انما هو الله. فانى لها الخلق وانى لها الاتقان، وهي جامده هامده لا تحس ولا تعلم. انما الامداد الالهي وحده، ان الامداد الالهي وحده هو الذي قام ويقوم بما ترى وما لا ترى. قياما لا تتوهم معه غفله ولا تقريب ولا فتور، والا لهلكنا واختل كل شيء. فالفارق بين وجودنا ووجود ربنا ان الله تبارك وتعالى وجوده واجب له من ذاته، اما نحن فليس لنا من ذواتنا شيء قط، ان منحنا سبحانه وتعالى نعمه الوجود بقينا ما بقيت معاره لنا، والا اختفينا فلم يمسكنا شيء. سبحانه هو الله الصمد، قام بنفسه وقام كل شيء به. من صفات الكمال للكبير المتعال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذا المعنى هو الذي ركزنا عليه طويلا عند حديثنا عن الأسماء والصفات، والذي نذكره هنا ملخصا. ونحن نتكلم عن الكمال الأعلى لربنا الأعلى جل وعلا، هو ما يقول عنه العلماء مخالفة الذات الإلهية للحوادث، المخالفة للحوادث. هذه الصفة ترجمتها بأسلوب القرآن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. فمخالفة الذات الإلهية لغيرها من الحوادث أو المحدثات ظاهرة، والبداهة تقتضي بأن بين الخالق والمخلوق أمدا بعيدا، وأن الخالق لا يشبه شيئا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، كما أسلفنا بفضل ربنا. وقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة. علمت أنه من الصعب إدراك حقيقتها على النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة، لأن هذا من جنس المستحيل، فمن أين للتافه أن يعرف كنه العظيم؟ من أين للتافه أن يعرف كنه العظيم؟ وقد قيل إن النملة لا تعرف حقيقة الإنسان. إن المملكة لا تعرف حقيقة الإنسان، فحدود عالمها الذي تعيش فيه توقفها دون ذلك، فأنى للإنسان أن يعرف كل صفات الرحمن. والطفل في المرحلة الأولى من عمره لا يعرف ما هي الرجولة ولا ما يصحبها من سعة عقل واستحكام وإدراك ومسؤوليات، بل إن الإنسان منا عاجز عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه. فلئن عجز عن معرفة الوجود المادي الذي يراه ويقع تحت حواسه الخمس، فكيف يعرف ما وراءه من الغيب؟ فإذا قيل إن الله يسمع، أي قلنا أنه يسمع، لكن ليس ذلك بأذن كآذاننا. أو يرى، علمنا أنه يرى وأن له عينا، لكن ليس بعين كأعيننا. وإذا قيل إنه بنى السماء، علمنا أنه بنى السماء ولكن ليس على النحو المألوف من تكليف فعلة واستحضار أدوات وغير ذلك. وإذا جاء في القرآن أن يد الله جل وعلا فوق أيدينا، فليس الوصف لجارحة كأعضائنا. فالذي نؤمن به ابتداء أن صفات المحدثين وأحوالهم لا يجوز أن تنسب إلى الله، فهو سبحانه وتعالى غير مخلوقاته، وشأن الألوهية أسمى مما تتصوره الأذهان الكليلة والعقول الخاطرة. ومحاولة استكناه دلالة صفات الله أو استكشاف حقيقتها لا تزيد عن قول القائل نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. ولا غرو، فإن البحث عبث فيما لا يملك المرء وسائل الخوض فيه. وشأن الألوهية بالنسبة لنا عزيز المنال، والله أكبر من أن تحيط بعظمته عقولنا أو أن تستوعب كمالاته أقدارنا. والفضل فيما ذكر لمذهب السلف في قضية الأسماء والصفات على نحو ما وضحناه وعلى نحو ما نحن عليه بفضل الله والحمد لله. أحبتي في الله، كانت هذه بعض صفات كمال الله، هو الأول والآخر القائم بذاته الذي ليس كمثله شيء. في توضيح لبعض كمالات الله أو بعض صفات كمال الله عز وجل، ولئن كنا تحدثنا عن هذه الصفات فلنا مع غيرها وصفات أخرى بإذن الله عز وجل حديث عن اسم الله الغني وعن اسمه السميع والبصير والمتكلم والقادر والمريد ونحو هذا من أسماء الكمال وصفات الجلال لله عز وجل الكبير المتعال، لها بقية في دروسها المنتظمة بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فاعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما ترضيه وباعدنا عما لا يرضيه وارزقنا الهدى والصواب. اللهم اشفنا واشف امراضنا واشف مرضانا وارحم امواتنا واهلك اعداءنا. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين واهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم رد المسلمين الى دينك رهبا جميلا. اللهم اغفر عيوننا بنصرة هذا الدين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأدم المحبة بينهم وأنزل السكينة عليهم وأصلح ذات بينهم وهديهم سبل السلام أخرجهم من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.